Thank you. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت الإخوة في إبلاغ الجمهور الله أكبر الحمد لله رب العالمين Allah

الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.